ثم قال الناظم رحمه الله وإياه: والفرع حكم الشرع. لما فصل والفرع حكم الشرع، لما يعني عرف الأصل ناسب أن يعرف الفرع، لأن أصلا المراد من هذا العلم معرفة أحكام فروع الشريعة بواسطة هذه القواعد الأصولية، فعرف الفرع فقال: والفرع حكم الشرع، يعني هو حكم الشرع. قد تعلق هذا الحكم، قد تعلق بصفة فعل المكلف، يعني أن الحكم الشرعي هو وصف فعل المكلف، كأن يكون هذا الوصف ندبا أو واجبا أو الأحكام التكليفية الخمسة، وهي وجوب، قال الصنعاني في منظومته: وهي وجوب حرمة والندب كراهة إباحة يا ندب. يا ندب هذه تكميل للبيت، الندب في اللغة العربية الرجل الظريف. هذه الأحكام التكليفية الخمسة بصفة الفعل كندب، ولذلك مثلا يعني وذلك كندب، كندب مطلقة محمول الإطلاق، سواء كان هذا العمل الذي هو الفرع سواء كان عملا قلبيا أو عملا بدنيا. فإذا أعمال القلوب وأعمال الأبدان كلها من باب الفروع، فالنية في العبادات من الفروع وهي عمل قلبي، فهذا هو. والأعمال الظاهرة الأمثلة فيها لا تحصى. إذن هذا هو الفرع. ما هو الفرع في الشريعة؟ الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف لا بشيء آخر، بصفة فعله كندب مطلقة، والأمثلة كثيرة لا تحصى. ثم لما عرف في السابق أصول الفقه في قوله أصوله، وقلنا أن الهاء ترجع للفقه، عرف الأصول، وسبق أن ذكرنا في حين قراءة الشرح عرف الأصل لغة، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني عليه غيره سواء حسا أو معنى. ثم عرف الأصول اصطلاحا، أصوله دلائل الإجمالي. ومن المعلوم أن هذا الفن مركب من شيئين، من أصول وفقه. أصول الفقه، عرف الأصول، بقي أن يعرف الفقه بتعريف الشيء بجزئيه، ثم بعد ذلك يعرف هذا العلم باعتباره لقبا على هذا العلم، وهو نفس تعريف الفقه ولكن زد قبله قواعد، يعني القواعد التي توصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية، واحذف قواعد وهو تعريف الفقه. الفقه فقال: والفقه هو العلم بالأحكام، يعني الفقه في السابق المذكور هو ما هو العلم بالأحكام، يعني الأحكام الشرعية للشرع والفعل نماها أي نسبها. هذه الأحكام هي المنسوبة للشرع ومنسوبة للفعل، يقصد الفعل يعني العمل، فعبر بالفعل هنا عن العمل، يعني معرفة الأحكام الشرعية العملية. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، يعني نسبها الناسب لهذا التعريف ولهذا المعنى. وفي الحديث يقول ينميه، يعني يرفعه، يعني نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ينميه إلى النبي يعني ينسبه، هي نفس هذا معنى هذه نماه ينميه. ثم قال: نماها النامي أدلة التفصيل منها مكتسب، يعني أن هذا الفقه مكتسب من أي شيء؟ من أدلة التفصيل الفرعية. فحينما تقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، هذا دليل فرعي يدل على مسألة فرعية، ولكن كيف استدل بهذا الدليل الفرعي؟ عن طريق القاعدة الأصولية، قواعد يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية. فإذن هو قال أدلة التفصيل منها مكتسب، يعني أنها تكتسب من هذه الأدلة، وهذا الاكتساب إنما هو له من هو أهل لهذا الاكتساب، وهو المجتهد. وهذا المجتهد قطعا لا يعرف جميع الأحكام الشرعية، ولكن فيه الصلاح والأهلية، وكون الشخص صالح ومتأهل ويسأل عدة أسئلة ولا يجيب لا يعتبر هذا ليس بعالم، ما دام أنه عرف بالعلم. وقد يسأل عالم كبير ولا يستطيع أن يجيب كما سنذكر بعد قليل. فيكفي أن يكون صالح للعلم ويعتبره الناس صالح للعلم. والإنسان قد يسأل سؤالا الله تبارك وتعالى يعلم أنه لن يجيب السؤال الآن ولكن سيجيب بعد ذلك. جاء رجل الإمام مالك، رجل هذا مر بالشخص يشرب الخمر وإذا حاله سيئة يتقيأ من كثرة شرب الخمر، فقال هذا الرجل وهذا من سوء هذا الرجل عليه، فقال زوجتي طالق، إن كان يوجد شيء يدخل جوف الإنسان أشد من هذا. فذهب الإمام مالك وقال إني قلت كذا، فقال دعني أفكر في مسألتك. فلما أتاه من الغد قال أيها الرجل لقد طلقت زوجته. قال لماذا؟ قال قرأت كتاب الله فما وجدت أشد من الربا يدخل جوف الإنسان. هذا استنباط جيد، لا شك أنه أشد الربا. فالمقصود أن الإنسان، إذن الإمام مالك متأهل، ولكن قد يسأل هذا السؤال شخص عادي ولا يستطيع أن يصل إلى الجواب لو جلس سنين، وقد يتأخر الجواب عند العالم. الإمام الشعبي كما ذكر القرطبي في تفسير سورة الذاريات قال أنا لي 40 سنة لا أعلم ما هو المحروم للسائل والمحروم. الإمام الشعبي الكبير عامل شراحيل يقول لا أعلم ما هو المحروم. المقصود أنه يكفي أن يكون صالحا ومتأهلا للجواب. ثم قال فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا، يعني لك أسوة وقدوة بهم وهذا لا يعيبك. ومن يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. يقول الشاعر ومن يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وهذا الشاعر الناظم نظم كلام لمحمد بن عجلان عالم الحديث ذكره روى نعم روى ابن الصلاح في كتاب أدب المفتي والمستفتي بإسناد جليل عزيز كما قال هو عنه، بإسناده إلى عبد الله ابن الإمام أحمد، إلى عن أبي عبد الله بن أحمد قال سمعت الإمام الشافعي قال سمعت الإمام مالك قال سمعت محمد بن عجلان يقول ما أغفل أحد لا أدري إلا صبت مقاتله. ما أغفل يعني ما أعرض عنها. قال ابن الصلاح وهذا إسناد جليل عزيز فيه 3 من أئمة المذاهب. قال وروي كذلك عن ابن عباس نحو هذا. إذن العالم لا يمكن أحيانا أن يجيب وهذا لا يخرج عن علمه. يقول الإمام أبو داود في مسائله ما أكثر ما سمعت الإمام أحمد يقول لا أدري، وكان إذا سئل وقال لا أدري قال من نسى قال اذهبوا اسألوا أهل العلم، اذهبوا إلى أبي ثور وقال قل ما يسمي أبي أحدا، وأحيانا يسمي أبا ثور مع أنه نقد أبا ثور في بعض الأشياء، ولكن أبو ثور عالم ما أحشك أحد في علمه. فالمقصود أن الشخص مثل ما قال ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه من أجاب الناس بكل ما سألوه فهو مجنون. ولا أدري هذه تحتاج إلى أن يتدرب الإنسان عليها، هي لا شك أنها فيها عسر. النفس لها حظ ولكن الدين فوق حظ النفس، والمسؤول الذي يسألك فوق حظ نفسك هذا المسؤول، لأنه ليس من الأمانة أن تعطيه جوابا ليس بصحيح. ودائما الشخص يتجرع على المسائل التي فيها احتمال، وهي يأتي الاختبار من هذه المسائل، لأن المسائل أنت بين 3، إما أن تسأل فتعرف الجواب فأجب، وإما أن تسأل ولا تعرف الجواب ولا تستطيع أن تذهب يمنة ولا يسرة فأنت مضطر أن تقول لا أدري غصبا عنك. وأحيانا تسأل وتأتي الفتنة في هذه محتمل الجواب، فبين للمسؤول أن الجواب فيه احتمال، هذا الذي عندي والمسألة فيه احتمال عندي وراجع ما في شيء، أو لا أدري وإن اخترت لا أدري فكذلك لك هذا حتى تسلم. وصاحبك وسبحان الله ما قال أحد لا أدري إلا درى، وجرب هذا. وأحيانا في نفس المجلس تقول لا أدري ولن تكون أكرم من الله، فيقول الله بل تدري فخذها، هذا شيء مشاهد. أما تتجرأ تقول أعلم وتجيب بالباطل فقد لا تدري أبدا. ويقول الشيخ السعدي أذكره رحمه الله: الإنسان إذا أجاب الناس بلا أدري، إذا أجابهم بأدري وثقوا منه، لأن يكون أجابهم عن علم، ويعلمون أنه ما قال هذا الجواب إلا وهو عنده علم. والإنسان يدرب نفسه. فقد سئل الإمام مالك عن ما يقارب 40 أو 48 مسألة، أجاب في 32 مسألة منها بلا أدري. وهذه القصة ذكرها الإمام أحمد ورواها عن عبد الرحمن بن مهدي حينما يعني استدل بها، فقال الإمام مالك سئل وسأله هو ذكر 32 مسألة بعض الروايات، ولكن مشهور أنها فوق 32 مسألة، فقال: أذهب إلى المغرب، هو من المغرب العربي، وأقول أن الإمام مالك يقول لا أدري. قال: نعم، إذا لقيت أحدا فقول الإمام مالك لا أدري. يعني وش الإشكالية؟ وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان مسافرا للحج، فلقي رجل أعرابي في البر فسأله عن العمة هل ترث؟ العمة واضح أنها لا ترث لأنه من ذوي الأرحام. فقال: هل ترث العمة يا ابن عمر؟ قال: والله ما أدري، اذهب للمدينة واسأل أهل العلم. فلما أدبر السائل قال عبد الله بن عمر هكذا: سئل أبو عبد الله عن شيء لا أعلم فقال لا أعلم. يعني أنه إيش؟ سلم. فقل لا أدري، ثم ماذا؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل به ولا بكم. وترتاح وتحتال. وأنت حينما تسأل عن الشيء تقول لا أدري، وأنت طالب علم وحريص على العلم، إذا رجعت لبيتك أفادك هذا السائل، اضطرك أن تبحث. وسبحان الله، أحيانا تبحث عن المسألة، وهذا شيء مشاهد يعني واقع، أنا شخص شاهدته بنفسي، تسأل أحيانا عن مسألة ولا تعلمها، تقول لا أدري أو تقول أنظر، ثم ترجع وتبحثها. بعد يوم يسألك واحد آخر عن نفس المسألة، سبحان الله، شيء مشاهد. يعني هذا جزاء قولك لا أدري، أنك سئلت فقلت أنا لا أدري عن علم. فعطاء الله فوق عطاء المخلوق لنفسه أو عطاء غيره له. فالمقصود أنه يكون الإنسان مقتدي بهؤلاء ليرتاح ويخرج من هذه الدنيا سالما معافى. فأنت لست مأمورا تجيب جميع الناس، وفي جماعة من العلم انقطع عن الفاتوى، يذكرون عن الشيخ الأمين في آخر عمره بدأ ما يفتي. فقل لا أدري. ويقول سحنون: ها أنا جالس، سحنون بن سعيد، ها أنا جالس أسأل عن ما تقطع به الرقاب، وما تصاب به الفروج، وما تقطع به الحقوق، ما كان أغناني عن ذلك. ويقول أن الرجل إذا قل علمه كثرت جرأته، وقد ذكرت هذا في بعض الدروس، أنه قلة العلم تؤدي إلى الجرأة، وكثرة العلم قد تؤدي إلى الجرأة. وقد علق ابن القيم على هذا وقال: نعم، إذا قل علم الإنسان يكون جريئا، كما أنه إذا كثر علمه كان. ولذلك قال: كان ابن عباس جريئا فكثرت مسائله. وابن عمر لما كثر السؤال عليه وكثر الناس عليه بعد فوات اللي توفي بعد ابن عباس بن عمر، قال: اذهبوا عني، اذهبوا، قد ذهب فلان. والظاهر أنه يقصد ابن عباس، يعني لو كان موجود لا حالتكم عليه. وقال ثم قال ابن القيم: وكان سعيد بن المسيب يسمى الجريء، يسمى الجريء. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع.